نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قاعدة 26 أنهم يحذرون من الابتداع في الدين ومن القول على الله بلا علم. قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. الحديد آياتي بسلحوتي قاعدي بسلشاش ويكا سلف خلقان اقادار كردو توا خوان بپارزن بدعا دروسنا كان لدينا فبيع علمش باسي اسلام لك. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وليس في ذلك مدح للرهبانية ولا لمن بدل دين المسيح. ثم قفينا على آثارهم برسولنا، وتا باشان كاتك بيغمرك عليه السلام أجلي هاتوا خيور مهربان بشين أواندا بيغمران تلينردو عليهم السلام. قفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، هدواء أواني بيشو بيغمر عيسى كري مريم شمان نابدوه عليه السلام وآتيناه الإنجيل، إنجيل شمان بوناردو. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، جرايش معنا لدلي أو كساني كشويني كوتون اتبعوا عيسى عليه السلام رأفة ورحمة وتا تسر خويتي والرحمة بزي والرهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم وتأويان إشي خوانا رهبانيتيان وبدعيان دروسكت كإذن إخوائي لسر نبو الله ميك إخوائي قروا مهربان دعوة يكردون شون كوتني بيغمال عيسايا شريعتي أو عليه السلام أش إلا ابتغاء رضوان الله ويكوار زمني خوايا دسكبه فما رعوها حق رعايتها أو شان جيب جنكت بدعان دروسك الرهبانيت أن دروسك. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم أوانيك إيمانا هنا لوان فاداشي خوايا ورقد وكثير منه فاسق. اللهم زورينا فاسق بون واتل تعاتي خوا درجو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قال وفرميت وليس في ذلك مدح للرهبانية حتى مدح تيانية وهروها ولا لمن بدل دين المسيح وهروها مدح يوكسانيش تيدانية كديني بيغمر عيسى ينكوري بالرهبانية وإنما فيه مدح لمن اتبعه بما جعل الله في قلوبهم من الرحمة والرأفة تنها مدح يوكسانيت يداهية بيوشاقبون أوانيك شوين بيغمر عيسى كوتون عليه السلام ويشوين كوتينيان كاو كردوي تشاكا انجامي انداوا خيرو مهربان لدلي اوانا وتلدلي شن كوتوكاني دا رأفتو رحمتي دروس كردوا حيث يقول وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ثم قال فاشن في المواد الرهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم أو الرهبانيتك أوان خويا أو بدعيان دروس كت هيقول رفم إيما دس الأوان ما ننو سيوا وتأذني خواي لسرنية خوابو الرهبانيتا رازينية وكو أوان خويا أو بدعيان دروس كدوا أنا أويا وسال سر ورحمة والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم وابتدعوا الرهبانية ما كتبناها عليهم وهذه الرهبانية لم يشرعها الله ولم يجعلها مشروعة له يعني كشونا كان يا جنة هنات لوان بوش جيرتي أوانا قيور مهربان التشريع نجر أبو أوان وشرعينية بل نفى جعله عنها خير من ربان نفي أواكات كالرهبانة بأوان دانابي كما نفى ذلك عما ابتدعه المشركون بقوله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ما جعل الله أو إبهامان شوى شرعي خوانية كأوان قد هاوش بدا كركان من رمالات هندي كان حرام كل سر نيرين كان يان تايبت بو مين كان بو وهروها حيوان كان يان أكل بنذر ودياريان أكلت بو بتكان يان أويش خيرو مهربان إذني لسر نبوه المائدة آية السدوسي وهذا الجعل المنفي عن البدع هو الجعل الذي أثبته للمشروع وتكخيرا إذن ندعون أوان رهبان يدبكن وهروا إذن شي نداوا با مشركون با هواش بيدا كراكان أو حيوانا ننتر بكن بو بتكان يعني أو من في كيا وابعويك والشرعية الذي أثبته للمشروع بقوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج داما ناوة وتأذن من داوة بو إيوة وهمتان لكل جعلنا منكم شيعة ومنهاجا. هو يكب يا غمران على نبينا وعليهم الصلاة والسلام شريعتيا جواز بوا ظلام بيرو باوريان يكبوا بيرو باوريان يكبوا موك الشريعات ومنهاج ورقيك وان لسليبون عبادتي نوك عبادتي يما نبوة وهروها حلال وحرام لا اوهن جواز ولا قضية مدى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. المائدة آيات الشلوشت وقوله لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه وهم أمتك يا مدام الناوى عبادة منسك يعني عبادة هم ناسكوه أو عن الشن أو عبادة كوتون الحج هذه شصتوحات. فالرهبانية ابتدعوها لم يشرعها الله فتأول رهبانية وبدعي خوانا فقرم يربان أو ينجر أو بشر أبو أول. ثم قال إلا ابتغاء رضوان الله الحديث هذه بالسحوت أي لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. وابتغاء رضوان الله بفعل ما أمر به لا بما يبتدع وهذا يسمى استثناء منقطعا. إلا ابتغاء رضوان الله لبس به رهبانية دنيا أو كوا بس رزامندی خواه بید کاتیک رزامندی خواهی دست اکیوه بفعل ما امر بهی او انجام داد که خواه امری پیا کردو لا بما یبتدع نک بوی کوا بدعیو درست کلاو استثنائی که منقطع الا ابتغاء رضوان الله حتى بيوني بالرهبانية ونية أويك أخوة يقول أمري بيا كردون بوا أتوانا بقن بالرزامن دي أخوة. الجواب الصحيح برقدو له برصد ونعود ويك. وثبت في الصحيحين أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أحدهم أما أنا فأصوم لا أفطر وقال آخر أما أنا فأقوم لا أنام قال آخر أما أنا فلا أتزوج النساء وقال آخر أما أنا فلا آكل اللحم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. أخرجه البخاري 1476 مسلم 1401 بنحوه من حديث أنس رضي الله عنه. وأوشن صحابة برزاي خوان لبي كتشون بو لا خزانة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم يعني شون بلاي دايكي خوان وأزواجه أمهاته فرسيارا كلا خزانة كاني في غمر صلى الله عليه وسلم دايكي خوان بو إبزان عبادتي في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما الله شنيك أو يكوال درعي بينا في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم فرصة كان جيبا جيكا نيش وكوان بالرجوة بيت ما لماضي شيء أكاد شن السنة أنجام دا كاتك وضام درانوا أوان تقالوها يعني بكم يعزاني جان أويك في أغمر إيكاسهم كمان نبري خواه يرون مهربان لهم شكي خوش بوه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عباد شي كان بيعو خواه لي خوش بوه بضام إيما خوش بني خواهي من مسوغر نية بويا بريار ياندا هل كسو بو خوي إيكي كانوتي من يتبر دوام الرجوب يعني الرجوي السنة همو الرجا كان بالرجوع أبم إلا ورجانا نبيك نهي لك راوة وكو ججنا كان دوهم وتي من لما ودوا بردوام شو تاباني شو نجا كمناخو سيهم تمن بهي شوي خزان ناهينا خزان مشغولي أكاد لعبادة وشار هميش أواب كودي بهيش من قوش ناخو كواتا خوشي دنيايا لخويا قد غكرت هو الرهبانية بردوان بروجو بيت كواتا للروجا إيش ناخوات شايش مواقع كما خوي لخوي حرامك خزانش حرامك لخوي قوشي لخوي حرامك أم هوالا وأم برياريان كبرياريان دا أما إذن خوي لسنية هج بلغينية لسبق القرآن كرقية وبدات وبيغامري صلى الله عليه وسلم رجع وين داو برياري أمان أقاته ببيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ببيغمري خواه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنهو مزقوتا ببرشاوي سحابو هلاسيت وتالا بو أخينتوا باشا فرمي أوا تشيانا پیوانك كتيانا هيا يكي كان اوايوتو يكي كتريان يوشيويوتو بردوان بروجو بيتو روجي بروجو نابي رياري داوا يكي كتريان كا بردوان نخيتو شونيش بكا تاني كتيران خزاني لخوي حرام درجن ناهيني اوي تريان قوش ناخوات فمن رغب عن سنتي فليس مني فمي هالكسك شين سنتي منك حسب سنتي منك اولا مني رغب عن اي بين اخوش به فما قرغب فيه به أو في خوشيه لو كوا شرعية درسته كوات أما بدعيك بو جوريك بو لا غلو زيادة الروي وهروها خروج درشون لا طاعتي بيغامة صلى الله عليه وسلم ويب يا غمري خواص الله عليه وعلى آله وسلم إنكاري كرت كافما فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ما بيوتي خطبة عارضة يعني بردوام نبوة كشيك يواري بداية بيوستي برنكنو كده قصيتي أكرت أقل نبوة تارينات وكشون عنك هاتن فقير بون بوشاكي عن ديار بك فقيرا ولقلوا الشاء هم ينشم شيلان بيبو لا هوزي مضر وجهة دن الرقي خواده كيف يعقون صاصم أغاني بيني يكسر كينا رحد بو وكاتي نيوزها بان يندا وقامت دعي وتاريخ يندا هاني دان بو خير كدن صحاب الرزا خلق سبي قريتوانا خيري كتاو كدو كومل كومل خواردن وكومل بوشاكيان كو كردو بوه بسي خطبة عارضة هكذا روش جيران مان جيران لو كاتا وتالي داو يريش دا اما بدعيك كامان خليك دروسي اكن ابي لكاتي خويا قصيلة سربكات و ناوشي نهنا ما بالو رجال بلام يا غمري خاصة صلم خوي أزانت بخوي خزانة كانك أو كسانة كيبون ناوي أن أزانت بلام لوي دا لناو خلق قشيك دا ناوي كسناهنت نبري بيسي ناكدوه ودو اوش كتائي بهاتو ومكاتي اقرهاتو ضرورت به ناو به هنلت او كاتا ناو هنلت اقري بيوست ايش اقرهتو بو مصلحاتي شرعي اقر مصلحة لوابو خلقي تيانقش الا با ناو هناني نهنلت كسي كي خراب بي شري زور بي او كاتا ناوي اهين ليت و اقر هاتو مفسديها بو ناوي ناهين ليت بس كريو خلقويتي اقا مفسدي او ايكا اقر كساكا كسي كي خراب اكار بي يا خلقي كي خراب بشجيري بكات بس كدني سر كيشي بو فتنه گورتر اوه درست نیه کاته که فتنه گورتر رو بدات و فی صحیح البخاری ان نبی صلی الله علیه و علی آله و سلم رأى رجلا قائما فی الشمس فقال ما هذا قالوا هذا ابو اسرائیل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه أخرجه البخاري 6626 من حديث ابن عباس رضي الله عنه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علیه و سلم پیوی که بینی لبرخور را وستابو با پیو فقال ما هذا خو بینی ویتی یعنی ما هذا حاله و پیوی چی تی بول برخور را وستابو و تی انو ابو اسرائیل بوا مشهور بوا نذری که دول سرخوی که ابه به پیو رابوسه لبر هتاو نچه دستی بر قصهش نکا نگه هیچ کسی که و بر روشوش بی لبر هتاو بوسه ما عبادت نیه نچه دستی بر عبادت نیه قصنك عبادت نية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صي خير كيان بيدن بي كوات خير كاتي خيرا كأمسك عن الشر فإنه صدق أو خير أقل هاتو الشر وقصيت يامك قال بدا ولا يتكلم بلام رجوبون شرع درست و وی پیغمبری خاصه فرمی مروهو پی فرمانی پیبکن فلی اجلس بعدانی شد ولی استغل شد جیر سیبر ولی تکلم قصب کات یعنی قصه خیر و باش ولی اتیم ما صوبه مدام بار رجوعی تاک رجوع شرعی تو کاتی که او بر رجوع بود ل رجع کن نبود که نهیلی کرابی که توانی که ناشرعی بود که برای نظری شکل دو پیغمبری خواست از نظرکی هل وشانه و تنها اوی که واش شرعی بود اقراری لسر اوان کرد وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول في خطبته خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم حصد شصد حوت بنحوه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يا غمري خاصص لو تاركانا أتسرتاي وتاري دعاء حمد الثناء إخوة فما خير ترين كلام كما إيمان من بي ببيت كردوي بي أبوكين بريتيالا شون كوتيني كلام إخوة قرآن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خيرترين رجيكش كلا سليب روين بريتيا لا أو رجيك يا غمال السليب وصلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إشكار كانش أو عنيك وخراب أو إشكار عنيك داهين راوة زياد كراوة لإسلامه بلغنية لسري لكلام إخوة ولكلام في عقام صلى الله عليه وسلم أو محدثة أو بدعية وهمو بدعية كيش قمرائية وقال عليه السلام لأبي بردة بن نيار شاتك شات لحم أخرجاه من حديث البراء أخرجه البخاري نصد دوانزا وبجمارة نصد تشل وبجمارة بنزار دوسد وسي وشش وعطي لسير شوينا هنا عويتي إمام بخاري رحمة خالي بلا صحيح كيدا ومسلم بجمارة أزار نصد شست يك يا غمري خاصة صنبا أبو برديوت شاتو كشاتو لحمي حيواني كي أمادك روبو قرباني بيش أوي نيجي ججن قربان بكريت مرة كيسر بريو فمي شاتو كشاتو لحمي هو بقرباني سابني كاتي قرباني حسابة أبي الدواي نيجي ججنات مادام بيج نيجي ججن صار بالرشاد وكشات ولحم هو قوشت يكا أما ذكي دوب مال ومدال كبيخوا بس هو خير بو أنسي بلام خيري قرباني نية فبالمرجك لمرجكاني قرباني أبي الدواي نيجي ججنات كسلامي نيجي ججن درايوة أو كاتا درستا حيواني قربانيكي سر ببريت شاتو كشاتو لحمين واتأويتو موافق شرنب خيور أوي بشرع نجي الراوة وأروها في أغمري خاصة بشرع نجي الراوة پیش نیویشی جشنی قربان حیوانی قربانی سر ببرن. والمعنى أنها لم تقع الموقع الشرعي الذي يحبه الله. حتى لو شندا سرد نبريو، لو كاتدا سرد نبريو كشرع دياري كدوة أو كخوابي خوشة كأبيل دواي توابوني إمام بيت لنويجي ججني قربه أبي أو كاتبي لم تقع الموقع يعني الوقت كات الشريكة كدياري كراوة كخوابي خوشة دبريك أخوة يقول دياري كد يعني خوابي بي خوش لو كاتبت وبي أغمص أصلا كفرمي شاتو كشاتو لحم لو كاتسر نبريوة كشرعي يمي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة هو بشي كم كسلف أنهم يحذرون من الابتداع في الدين ومن القول على الله بلا علم ودرس ذاته إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.